أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لطف الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول كلامه على التخصيص. بعد أن انتهى من الكلام على العام وما يتعلق به من مسائل كمسألة صيغ العموم، التعريف أولا ثم ما تلاه من دخول الصورة النادرة في العموم والصورة غير المقصودة، ثم ما تلاه من الكلام على الصيغ، ثم بعد ذلك ما تلاه من مسائل تتعلق بالعموم، كلها تصب في تحقيق العموم، كيف نقف على العموم. لازم الكلام على التخصيص، لأن العام يعتريه التخصيص، وهذا من شريف كلام العرب أنهم يعممون، يذكرون العام ويريدون به العام ويبقى عام، ويذكرون العام ويريدون به الخاص، ويذكرون العام ويدخله التخصيص، ويذكرون الخاص ويريدون به الخاص، ويذكرون الخاص ويريدون به العام، وكل ذلك يفهم أو يفهمه من عهد كلامهم وتمرس به. ودلالات الجميع دلالات متقاربة مستوية أو متقاربة، وقد تخفى على غير العالم بالعربية فتختلف في نظره. وهكذا نزل الوحي الكريم بالعام الباقي على عمومه، والله بكل شيء عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وبالعام الذي أريد به الخاص، هم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود ومن معه، إن الناس أي أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لكم فاخشوا. والعام والخاص الذي أريد به العام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، لا خاص أريد به العام، والعام المخصوص الذي يعني أطلق عاما ثم دخله التخصيص. التخصيص هو إخراج، لأن العام دال على جميع الأفراد المندرجة تحته دلالة كلية، كل فرد محكوم عليه بحكم العام، فإذا كان بعض الأفراد له حكم آخر فيخرج بدليل. والقاعدة المعروفة أنه لا تخصيص إلا بدليل، لا تقييد إلا بدليل، لا تأويل إلا بدليل. لا أحد يفسر لفظا على غير ظاهره إلا إذا كان معه دليل. والتخصيص هو إخراج لللفظ عن ظاهره، لفظ العام. والتقييد إخراج لللفظ المطلق عن ظاهره، فتحمله على غير ظاهره. ظاهره أنه يشمل جميع من درج تحته من أفراد، فإخراجه إنما هو تأويل، ضرب من التأويل. والعلماء لهم مسالك في موضوع التخصيص، في مفهومه، في الأدلة التي يخصص بعضها بعضا، ولهم في ذلك رؤى تفرع عنها فروع فقهية. وسننظر فيما كتبه الشيخ ونسير معه بمحاذاته حتى لا نخرج عن المقصود. قال: التخصيص وهو مصدر خصص بمعنى خص، قصر العام. هذا تعريفه اصطلاحا، قصر العام أي قصر حكمه، كأنه فيه إضمار في الكلام. قصر حكم العام، فاحتجنا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الإضمار ليستقيم الكلام. قصر العام أي قصر حكمه على بعض أفراده، أي يخص بدليل، يخص بدليل. فيخرج العام المراد به الخصوص. فرق العلماء بين، إذن هو يعرف التخصيص، فيكون العام الذي خصص عاما مخصوصا، وهو يفصله هنا بهذا التعريف عن العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص هو الخصوص ملاحظ ابتداء، وهو من الأساس لم يرد عمومه. مثل ما مثلت الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فهذا عام أريد بالخصوص. وهذا يحتاج إلى قرين، يحتاج إلى قرين. وقرين في هذا المثال الذين قال لهم الناس، قال لهم الناس لأن المقول لهم هم جزء من الناس، هم بعض الناس، فهم لم يقول. الذين قال لهم الناس، والذين قيل لهم هم بعض الناس، فليس جميع الناس قالوا لهم، وإلا لكان المعنى أنهم قالوا لأنفسهم أيضا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. والجامعون غير المجموع لهم، والجامعون والمجموع لهم غير الذين قيل لهم. معنى ثلاث فئات: معنى الذين قالوا، والذين قيل لهم، والذين جمعوا ثلاث، الذين قال لهم الناس، الناس إن الناس أي قريش، وقريش ليس كل الناس، قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه قرينة تبين أن المراد بالناس بعض الناس، فهذا عام أريد به الخصوص. فالعموم ليس مرادا ابتداء، من أول الكلام العموم غير مراد، وإنما يتبين الخصوص المراد بالقرائن، وقد ذكرت لكم القرائن في هذا المثال. لكن العام المخصوص يحتاج إلى دليل التخصيص، إلى دليل التخصيص، وهذا الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، والمتصل قد يكون الحس أو العقل أو الشر أو الصفة أو الغاية، وذكروا أيضا بدل البعض من الكل. ودليل المنفصل، المخصص المنفصل قد يكون قرآنا وقد يكون سنة. وفي التخصيص بالقياس كلام، وفي التخصيص بالإجماع كلام، وفي التخصيص بالعادة كلام للعلماء، فلعله يعرض لهذه المباحث أو لأكثرها فيما يأتي إن شاء الله. قال أي يخص بدليل، فيخرج العام المراد به الخصوص. فالعام المراد به الخصوص، يعرف الخصوص المراد بالقرائن. وقال لهم أي التخصيص، أي وقابلهم، قابل التخصيص وقابلهم يعني الذي يقبل التخصيص، حكم ثبت لمتعدد لفظا، نحو فاقتلوا المشركين وخص منه الذمي ونحوه، حكم ثبت لمتعدد لفظا نحو فاقتلوا المشركين. إذن لو أن معنى حكما ثبت لواحد لا يقبل التخصيص، هذا يقبل النسخ. فحكم ثبت لمتعدد، ومتعدد يقبل التخصيص، لأن يعني أشياء، في أشياء لا تقبل التخصيص، يمنع من تخصيصها الإيمان أو الاعتقاد، والله بكل شيء عليم لا يقبل التخصيص. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، لا يقبل التخصيص. العقيدة تقول هذا، أن هذا عام باق على عمومه ولا يقبل التخصيص. المتعدد اثنين فأكثر، ثلاثة فأكثر، لما أفراد العام، أفراد العام، حكم ثبت لمتعدد، المشركون هنا فاقتلوا المشركين، هذا حكم ثبت لمتعدد، المشركون متعدد أم واحد؟ متعدد، ثبت لهم هذا الحكم، وخص منه الذمي ونحوه من المعاهد وغير ذلك. وعلى القول بأن العموم يجري في المعنى كاللفظ، مثلوا له بمفهوم فلا تكن لهما أف. ولذلك قال هنا حكم ثبت لمتعدد لفظا، لمتعدد لفظا، ثم قال وعلى القول بأن العموم يجري في المعنى، يعني أن العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ، مسألة سبقت كاللفظ، مثلوا له بمفهوم فلا تكن لهما أف من سائر أنواع الإيذاء، وخص منهم حبس الوالد بدين الولد، فلا تكن لهما أف معناها لا تؤذي، محرم عليك جميع أنواع الإيذاء، لا تؤذي. ثم خرج منهم هذا عام، وعم من جهة المفهوم لأنه منطوق في الإيذاء، في الإيذاء بالتأفيف، وعام في الضرب والشتم والحبس وكذا. ثم خص منه حبس الوالد بدين الولد، يعني لو كان على الوالد دين لابنه وامتنع من أدائه هل يجوز له أن يشكوه إلى القاضي والقاضي يحبس الوالد في دين الولد ويكون ذلك من وهذا من باب الإيذاء وإيذاء؟ قال فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره، يعني على القول بهذا. طبعا قال والأصح أنه لا يجوز كما صححه البغوي وغيره، ولكن هو يضرب مثالا، يضرب المثال على القول، على قول الغزالي، على قول الغزالي، ولا يقال هنا على قول الغزالي لا يقال إنه يلزم الولد أن يترك ماله لأبيه، لأن الأب قد يكون غنيا، ليس بالضرورة أنه يماطل لأنه فقير، ولكن بعض الآباء ينتهب مال الأبناء وهو غني مسر، فعلى القول بأنه يجوز له أن يشكوه وأن يقضي القاضي بحبسه على ما قاله الغزالي، فيكون التخصيص هنا تخصيص لما، تخصيص لما ثبت عمومه بالمفهوم. طيب ولا تعميم بالمفهوم؟ تعميم معاني ولا تعميم ألفاظ؟ تعميم معاني، عموم معاني. فكأن المعنى هنا عرض له المعنى، عرض له العموم ثم خصص بما قاله الغزالي، بما قاله الغزالي. ثم قال والأصح جوازه، يعني جواز التخصيص إلى واحد إن لم يكن العام جمعا، يعني إلى أي مدى يمكن أن تخرج الأفراد من العام؟ قال إلى أن يبقى واحد، فلا نجح الطلاب إلا فلانا وفلانا وفلانا، إلى أن يبقى، إلى أن يبقى أقل إيه؟ إلى أن يبقى أقل الجمع، لأنه قال إلا إيه؟ إذا لم يكن عاما، إذا لم يكن العام إيه؟ جمعا، إذا لم يكن العام جمعا. فإذا كان العام جمعا إلى أن يبقى اثنين أو إيه؟ أو ثلاثة. طبعا العام إذا لم يكن جمعا كي إذا كان مثلا من دخل فإلى إلى واحد إن لم يكن العام جمعا، قال كمن والمفرد المعرف كالتمر مثلا، والإنسان كمن، والمفرد المعرف والمفرد المعرف، وإلى أقل الجمع يعني يخصص إلى بقاء أقل الجمع ثلاثة أو اثنين إن كان جمعا كالمسلمين والمسلمات. وقيل يجوز إلى واحد مطلقا. وقال في الجمع إلى أن يبقى أقل الجمع، لماذا؟ ليبقى معنى الجمع موجودا، يبقى معنى الجمع موجودا. وقيل يجوز إلى واحد مطلقا، يعني سواء أكان العام جمع أو غير جمع. وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا، لا يجوز إلى واحد مطلقا إبقاء لمعنى العموم، إبقاء لمعنى العموم، حتى العام مهما خصص لا بد أن يبقى فيه معنى العموم، أو فيه من معنى العموم، حتى لا يكون لا ينقلب إلى خاص. طبعا وقيل لا يجوز إلا أن يبقى غير محصور، أيضا ملاحظة معنى العموم. إلى لا يجوز إلى واحد مطلقا، يعني سواء كان العام يعني فيه الجمع أو ليس فيه جمع، هذا منع. وقيل طبعا زي كلمة مالي، مالي مالي ليس مالي كيبي، لكن مالي أي المال المنسوب إلي، أما كيبي فهو من مالي. مالي صدقة، أي كله، لكن مالي ليس جمع، من الإنسان في قصر، هذا مفرد عرف بالألف واللام. وقيل لا يجوز إلا أن يبقى غير محصور، أو يبقى غير محصور، يبقى عدد غير محصور، أو يبقى العام غير محصور، يبقى غير محصور يمكن. قال والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. نعم، هذا نحن نفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قلنا إن العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي أريد بالخصوص عمومه غير مراد. هنا أراد أن يحرر أكثر فقال والعام المخصوص عمومه مراد من جهة التناول، لا من جهة الفصل، لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص. يعني هذا معناه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات لفظ عام وعمومه مراد تناولا، يعني لفظ المطلقات تناول جميع المطلقات سواء أكانت من ذوات الحيض أو لم تكن من ذوات الحيض، وسواء طلقت قبل الدخول أو بعده. اللفظ يتناول هذا كله، هذا مراد تناولا، اللفظ يتناول هذا كله. ثم بعد ذلك خرجت بعض الأفراد، بعض أفراد المطلقات، فالمطلقة قبل الدخول ليست عليها عدة أصلا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. وكذلك الصغيرة التي لا تحيض والآيس واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي وكذلك اللائي لم يحضن أو واللائي لم يحضن كذلك، هذا خرج. فهذا كله دخل في العموم، يعني هو مراد تناولا تناوله اللفظ لا حكما، لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم، وكما ذكرنا الأفراد المذكورة التي خرجت من الحكم، من اعتدت بالأشهر ومن لم تعتد أصلا نظرا للتخصيص، نظرا للمخصص، نظرا للمخصص. فنقول حتى الآن نقول المطلقات لفظ عام مع أنه مخصص، فأنه مراد تناولا، مراد تناولا، وإن لم يكن مرادا حكما. وقلنا إنه ليس مرادا حكما للأدلة التي ذكرنا، فهمتم؟ والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا تناولا ولا حكم، بل هو كلي، يعني هو كلي من جهة تناوله لأفراده، من جهة تناوله لأفراده من حيث إن له أفرادا بحسب أصله، بحسب أصله. لماذا قال بحسب أصله؟ لأنه بعد إرادة الخصوص ليست له أفراد، لأنه بعد إرادة الخصوص. أما قبل هذا أو بالنظر إلى الأصل، الذين قال لهم الناس، الناس بحسب الأصل له أفراد، ها له أفراد. أما بعد إرادة الخصوص حينما أطلق المتكلم الناس على فرد خاص كالنبي في قوله تعالى أم يحسدون الناس، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن من حسد واحدا ونقم عليه عطاء الله يحسد كل الناس. وعبر بالناس عن رسول الله لأنه جمع كل ما في الناس من خصال الخير، وما يحسد الناس من أجله مجموع في رسول الله. فقال الله أم يحسدون الناس، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فلفظ الناس من حيث الأصل لفظ عام، أما بعد إرادة الخصوص فهو خاص، هو خاص استعمل في جزئي أي فرد منها فهو مجاز قطعا نظرا للجزئية، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود الأشتعي قال لهم الناس لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه. وطبعا نعيم بن مسعود قبل أن يسلم، نعيم بن مسعود صحابي جليل، وكما قال للمسلمين قبل أن يسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بدد الله به جموع المشركين في الخندق. قال هذا الذين قال لهم الناس بقى في أحد، وفي الخندق جاء مسلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرني يعني أفعل، قال إنما أنت رجل واحد يعني، ولكن خفض عنا وله سابقة في التخذيل، له سابقة في تخذيل المسلمين حينما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال حذل عنا، فهو قام بدور في تفريق المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه. أم يحسدون الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة. ولا يخفى أن عموم العام غير مدلوله، عموم العام غير مدلول العام. يعني إيه مدلول العام؟ إنما يكون في ضمن تركيب، عموم العام إنما يكون في ضمن تركيب. قال ولا يخفى أن عموم العام غير مدلوله، فمدلول العام إنما يكون وهو في ضمن تركيب المدلول، أما عمومه فيكون في ضمن مفرد، فلا ينافي التعبير في عمومه هنا بالكل. التعبير في مدلوله فيما مر بالكليات. يعني هو هناك قال ان مدلول العام كلية، لا كل ولا كل، يعني يدل على كل فرد فرد يدخل في الحكم، كل فرد فرد بخصوصه، فلا تنافى هنا. وهو يقول في لفظ العام والعام المراد به الخصوص، ليس مرادا لا تناولا ولا حكما، بل هو كلي. هل هذا في تنافي؟ ليس تنافي، لان العموم العام غير مدلول، غير مدلول العام، مدلوله كلي. وهنا يتكلم على العموم، هنا العام هنا كلي، لأن هذا غير هذا. مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص، وليس في مدلول، وليس في مدلول العام، وثم في العام مطلقا. هناك كان الكلام في العام إيه؟ مطلقا. والأصح أن الأول أي العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص. العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص، لأن تناوله له مع التخصيص كتناوله به بدونه، وذلك التناول حقيقي. فكذا هذا، ما معنى هذا؟ نعود إلى المثال الذي ذكرناه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام دخله التخصيص فخرج منه المطلقة قبل الدخول، وخرج بالآية في الأحزاب، وخرج منهم الصغيرة التي لا تحيض والآيس من المحيض بسورة الطلاق، في سورة الطلاق. فبقي والمطلقات بعد التخصيص. هذا بقى العام الذي خصص، هل هو في الأفراد الباقين فيما عدا الصغيرة والكبيرة جدا الآيس وفيما عدا المطلقة قبل الدخول يبقى عمومه، العموم الباقي أو القدر الباقي من العموم، القدر الباقي من العموم، هل يكون حقيقة أم هو مجاز؟ فبعض يرى أنه حقيقة، وهذا هو الذي صححه هنا أو قال عبر عنه هنا بالأصح، قال يبقى حقيقة لأنه قبل التخصيص كان حقيقة في هذه الأفراد، لأنه قبل التخصيص كان حقيقة في هذه الأفراد، فكذلك بعض. وبعضهم يرى أنه مجاز لأنه لم يصر مستعملا فيما وضع له، ما عاد مستعملا فيما وضع له، فلفظ المطلقات وضع لكل مطلقة أيا كان، والآن صار معناه مطلقة، معناه مطلقة خاصة. وقيل حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصة العموم، لأن قلت لكم معنى العموم، وإلا فمجاز. إذا بقي عدد غير محصور من الأفراد يبقى حقيقة، وإن بقي عدد محصور فقد خرج عن حقيقة العام، فصار وصفنا له بالعموم مجاز، فصار وصفنا له بالعموم مجازا. وقيل حقيقة إن خص بما لا يستقل، يعني إن خص بدليل غير مستقل، لو المخصصات المتصل كصفة أو شرط أو استثناء أو غاية أو بدل أو بدل بعض من كل أو عقل. لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به، ما لا يستقل جزء من المقيد به. معنى الاستقلال هنا أنه يصح أن ينطق بالعام يتلفظ به وحده، وأن يتلفظ بالمخصص وحده، لكن غير المستقل يحتاج المخصص إلى العام. فمثلا من قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، تستطيع أن تقول المؤمنات فقط، فتياتكم المؤمنات، هذا تخصيص بالصفة، والصفة لا تنفصل عن الموصوف. فقال هو حقيقة إن خص بما لا يستقل كصفة أو شرط أو استثناء، لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به، فالعموم بالنظر إليه فقط، يعني العام الذي خص بذلك منظور فيه لللفظ، منظور فيه لللفظ باعتبار ذلك القيد، فعمومه بالنظر للأفراد المقيدة بذلك القيد. ومن الأمثلة أكرم بني تميم الفقهاء، أي أكرم الفقهاء، أي أكرم الفقهاء. هنا قال بخلاف ما إذا خص بمستقل، مستقل بنفسه، يعني المخصص مستقل بنفسه، كما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا مستقل. وربما يقرأه كثير من الناس، بل معظم الناس، ولا يدرون الربط ولا التخصيص، مستقل. فالعموم بخلاف ما إذا قص بمستقل كعقل أو سمع، معترف أنا مثلت لغير المستقل بالعقل في الأول خطأ. كان سهم كعقل أو سمع. وقيل حقيقة ومجاز باعتبارين، يعني هو حقيقة وهو مجاز. العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو لا؟ لازلنا فيها في المسألة. فيقول وقيل حقيقة ومجاز باعتبارين، باعتبار تناول البعض حقيقة، وباعتبار الاقتصار عليه مجاز. يعني هو حقيقة باعتبار التناول ومجاز باعتبار الاقتصار، حقيقة باعتبار التناول لأنه هو تناول هذه الأفراد قبل التخصيص وبعد التخصيص، وباعتبار الاقتصار عليه أنه يعني لا يتعلق إلا بهذه الأفراد، نجح الطلاب واستثني عدد، فباعتبار التناول حقيقة، وباعتبار الاقتصار على هؤلاء دون من خرج هو مجاز. هذا قيل. وقيل مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا، وهذا قلتم. وقيل مجاز إن استثني منه، وقيل مجاز إن استثني منه لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى، بخلاف غير الاستثناء من صفة وغيرها. يعني يريد أن يقول إن الاستثناء فيه إخراج، الاستثناء فيه بخلاف غيره فليس فيه إخراج، كأنه يريد أن يقول هذا. أنا أعلل لهذا القول. وقيل مجاز أن استثني منه لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى، بخلاف غير الاستثناء من صفة وغيرها. فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط. وقيل مجاز إن خص بغير لفظ، كأن كان المخصص العقل أو كان المخصص العادة أو كان المخصص الحس، فمجاز إن خص بغير لفظ لأنه بذلك سيكون مستعملا في غير موضع له. قال بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ، فإنه إذا خص بلفظ فقد قضى اللفظ بإخراج بعض الأفراد ويكون المتبقي دالا عليه اللفظ العمومي بالنظر إلى المخصص أيضا، فيكون حقيقة في الباقي، فيكون حقيقة في الباقي. وأما الثاني فمجاز قطعا كما مر. ماذا يقصد بالثاني؟ العام الذي أريد به الخصوص، هذا مجاز قطعا. فإطلاق لفظ الناس على فرد من الأفراد أو على بعض الأفراد مجازا، إطلاقه على البعض مجاز قطعا. قال فهو أي الأول وهو العام المخصوص على القول بأنه حقيقة حجة جزما أخذا من منع الموانع لاستدلال الصحابة به من غير نكير، وعلى القول بأنه مجاز الأصح أنه حجة مطلقا لذلك. هذا جواب على سؤالك. أنت سألت ما الفائدة من تحريري أن العام الذي خصص حجة في الباقي أو ما حقيقة في الباقي أو مجاز، حقيقة في الباقي أو مجاز. هناك فوائد منها أنه على القول بأنه حقيقة فيكون حجة قطعا، وعلى القول بأنه مجاز هو حجة في الأصح، حجة في الأصح، وعلى القول بأنه مجاز الأصح أنه حجة مطلقا لذلك. وقيل غير حجة مطلقا لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين إلا بقرين. كأنه يريد أن يقول إن العام بعد التخصيص لا يكون حجة في الباقي، على هذا القول لا يكون حجة في الباقي، لأننا لا ندري لعله قد خص بمخصص آخر ولا نعرفه، فينبغي التوقف، فينبغي التوقف. فلا يتبين إلا بقرين، إذن سيحتاج إلى قرين على القول بالمجاز حينئذ. وقيل حجة إن خص بمعين، كان يقال اقتلوا المشركين إلا الذمية بخلاف المبهم، نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم، نحو إلا بعضهم، يعني اقتلوا المشركين إلا بعضهم، فهذا خص بمبهم والأول خص بمعين، فيكون حجة إن خص بمعين ويكون غير حجة إن خص بمبهم، إذ ما من فرض إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. وقال اقتلوا المشركين إلا بعضهم كقوله تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فما يتلى قد يكون البقر، وما يتلى قد يكون الإبل، وما يتلى قد يكون الغنم، وما إذن سيتوقف عن الجميع حتى يتلى عليه فيتعين. قلنا يعمل به إلى أن يبقى فرد، يعمل به أي يعمل بالمتبقي بعد التخصيص إلى أن يبقى فرد. وقيل حجة إن خص بمتصل، يعني إن خص بدليل متصل كالصفة والشرط والغاية. قال كالصفة لما مر من أن العموم بالنظر إليه فقط، بخلاف المنفصل فيجوز أن يكون قد خص منه غير ما ظهر فيشك في الباقي، على نحو الحجة السابقة في القول السابق. وقيل حجة في الباقي إن أنبأ عن الباقي العموم، يعني إن أنبأ العموم عن الباقي، نحو فاقتلوا المشركين فإنه ينبئ عن الحربي لتبادل الذهن إليه كالذمي المخرج، بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم، نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه لا ينبئ عن السارق بقدر ربع دينار، مع أن السارق لأقل من ربع دينار خارج من هذا العموم، والسارق من غير حرص خارج من هذا العموم، والسارق من مال له فيه شبه خارج من هذا العموم، والوالد إذا أخذ مال ولده بغير إذنه لسرقه خارج من هذا العموم. قال بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه لا ينبئ عن السارق بقدر ربع دينار فأكثر من حرز، كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج، فالباقي منه يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر، لربما يكون هناك مخرجات أخرى أو مخرج آخر. وقيل حجة في أقل الجمع لأنه المتيقن بناء على القول بأنه لا يجوز التخصيص إلى واحد مطلقا، وبذلك علم. وقيل حجة في أقل الجمع بناء لأنه متيقن بناء على القول بأنه لا يجوز التخصيص إلى واحد مطلقا. هنا القول في المسألة السابقة يدل المدى الذي ينتهي إليه التخصيص، أفادت هنا في هذه المسألة مسألة الأصولية الأخرى. وذلك يقول هنا وقيل حجة في أقل الجمع لأنه متيقن بناء على القول بأنه لا يجوز التخصيص إلى واحد مطلقا، فكأن قولا في مسألة أصولية له أثر في قول في مسألة أصولية أخرى، لا من باب بناء الأصول على الأصول. هذه من تلك مستمدة يعني؟ لا يعني هذا القول هنا مبني على القول هناك، وبذلك أي هذا التقرير الذي ذكره من أن العام بعد التخصيص حجة جزما، وبناء وبذلك علم أن ما ذكره الأصل من هذا الخلاف إنما هو مفرع على ضعيف، مفرع على قول ضعيف. أما الثاني فلا يحتج به، اللي هو الايه العام اما الثاني اي على القول بان العام المخصوص مجاز فلا يحتج به، كذا قال الشيخ ابو حامد ابو حامد الشافعي السرايين. نعم. وفي اثنين ابو حامد. غير الغزالي. ليس الغزالي مقصود. لا ليس الغزالي. طبعا. يقول حجة الاسلام او يقول نعم. ثم قال ويعمر بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصصين. طبعا هو يعمل بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدون بحث عن المخصص أو قبل البحث عن المخصص إلى أن يظهر، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف ضعيف، ومن هنا أشار إليه بلو، ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، يعني إذا ورد العام، إذا جاءنا لفظ عام نعتقد عمومه ونعمل به إلى أن يأتي المخصص، هذا قول من الأقوال. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يتوقف فيه حتى نبحث عن المخصص إذ معظم العمومات مخصوصة، فلعل هذا مخصوصا، فالعمل به في جميع الأفراد خطأ، يعني إدخال في الشريعة ما ليس منه. هناك هذا القول أيضا أصحابه اختلفوا في إلى أي مدى نبحث. قال بعضهم إلى أن نصل إلى ظن أنه لا يوجد مخصص، وبعضهم قال إلى أن نقطع بعدم وجود المخصص. هنا قال ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، لأن الأصل عدم، الأصل عدم التخصيص، لكن هذا الأصل تعارض مع ظاهر، وهو أن الظاهر أن معظم العمومات مخصوص، وهذا من باب تعارض الأصل مع الظاهر، ولأن احتماله مرجوح، احتمال التخصيص يعني، وظاهر العموم راجح، والعمل بالراجح واجب. وقيل لا يعمل به بعد وفاته، هذا هو القيل الذي أشير إليه بلون، وقيل لا يعمل به بعد وفاته قبل البحث عن المخصص لاحتمال التخصيص، لاحتمال التخصيص، وهذا الاحتمال غالب لأن معظم العمومات مخصوصة. وعليه يعني بناء على هذا القيل، بناء على هذا القول الذي ضعفه، وعليه تفريعا عليه، يكفي في البحث عن ذلك الظن بأنه لا مخصص على الأصح، يعني نبحث إلى أن نقع يقع في نفسنا ظن أنه لا يوجد مخصص. وقال بعض الحنابلة نبحث إلى أن نصل إلى القطع أنه لا يوجد مخصص. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.